ثم قال الكريم أسأل الله من فضله. هو كثير الجود والخير الذي لا ينفد عطاؤه ولا يحجب رزقه، الجامع لأنواع الخير والفضائل. فالله جل وعلا كريم يكرم العباد، يحسن إليهم وينعم عليهم جل وعلا. فإذا معنى الكريم كثير العطاء والإحسان، لا يرد مسألة سائل ولا يخيب من التجأ إليه جل وعلا. كريم في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي عطائه. قال الله جل وعلا فإن ربي غني كريم، وقال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو مثل اسم الأكرم الذي مر معنا، اقرأ وربك الأكرم. ومن الكرم ونتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم فنطلبه حاجاتنا ورغباتنا ونسترزقه سبحانه، نطلب منه الرزق، فهو الكريم يعطي العطاء العظيم، يتفضل على العباد بجزيل العطايا. وكذلك يوجب عندنا هذا الاسم حمد الله جل وعلا على ما أكرمنا به من النعم، ويوجب عندنا عبادته سبحانه لما تفضل علينا من المنن والآلاء، وندعوه سبحانه وتعالى بهذا الاسم يا كريم أكرمنا.